جان جاك روسو، الروح المعذب. حين وصل روسو إلى فرنسا في 22 من مايو من عام 1767 بعد مقامه التعس في إنجلترا، وبعد أن أشرف على الجنون، وجد بعض العزاء في الترحيب الذي لقيه من المدن التي اجتاز بها هو والتريز. ومع أنه سافر متخفيا تحت اسم جان جوزيف رينو، وكان لا يزال من الناحية القانونية خاضعا للحظر الذي صدر ضده في عام 1762، إلا أن القوم تبينوه وكرموه، واستقبلته إميان استقبال الظافرين، وأرسلت له مدن أخرى نبيذ المدينة. وعرض عليه كثير من الفرنسيين وكلهم من النبلاء بيتا يقيم فيه، أولهم ميرابو الأب الذي خيره بين 20 ضيع، فاختار روسو فلوري سومودون القريبة من باريس، ولكن الماركيز ألح عليه إلحاحا مزعجا ليقرأ كتبه، فهرب روسو ولجأ إلى لوي فرانسوا البربوني أمير كونتي. وضع الأمير القلعة بأسرها تحت تصرف جان جاك، بل إنه أوفد الموسيقيين ليشنف أذنيه بالموسيقى الهادئة، وفسر روسو هذا بأنه اتهام له بالجنون، وخامره الظن بأن شوازيل والكونتيسة خليلة الأمير انضم إلى فولتير وديديرو وجريم في التآمر عليه. والواقع أن فولتير كان قد اتهمه بإشعال النار في المسرح في جنيف الذي احترق وأصبح أنقاضا في 29 من يناير من عام 1768، واعتقد روسو أن كل من في جيزور ينظر إليه كأنه مجرم، وتاق إلى العودة إلى جنيف، وكتب إلى شوازيل يرجوه إقناع مجلس جنيف بأن يكفر لروسو عن الإساءات الماضية التي ألحقها به. وأرسل إليه شوازيل تصريحا رسميا بالسفر إلى أي بقعة يريدها في فرنسا، وبأن يبرحها ويعود إليها متى شاء. وخطر لروسو الآن أن يعود إلى إنجلترا، فكتب إلى ديفنبورت يسأله إن كان يسمح له بأن يشغل ثانية بيت ووتون، وأجاب ديفنبورت بأنه يسمح بكل تأكيد. ثم هرب روسو من مقره في يونيو عام 1768 خوفا على حياته، وترك تريز في القصر الريفي ضمانا لسلامتها، واستقل مركبة عامة إلى ليون، وأقام حينا مع أقرباء دانييل روجان الذي كان قد وفر له الملجأ في عام 1762 في سويسرا، على أنه ما لبث أن اعتزل في فندق الجولدن فونتين في بورجوان. وعلى باب حجرته كتب قائمة بالأشخاص الذين يعتقد أنهم يأتمرون به، ثم أرسل في طلب تريز، واستقبلها بالفرح والدموع، وقرر آخر الأمر أن يتزوجها، وقد تم هذا القران في حفل مدني بالفندق في 30 من أغسطس من عام 1768. وفي يناير من عام 1769 انتقل إلى بيت بمزرعة في موكان قرب غرينويل، وهناك كتب آخر صفحات رفات، وهي صفحات نصف مجنونة، وراح يهدئ أعصابه بدراسة علم النبات. ووجدت تريز أن طبعه يزداد حدة، وكانت هي ذاتها تعاني من الروماتيزم والأوصاب الغامضة التي تصاحب أحيانا تغيير المعيشة، وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ من شدتها أن حملت روسو على الرحيل في رحلة طويلة لجمع النبات ودراسته بعد أن ترك لها خطابا ينصحها بدخول الدير في 12 من أغسطس من عام 1769. فلما عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما، وندم الآن على أنه تخلص من أطفالها، وأحس أن الرجل الذي يستطيع تربية أولاده تحت بصره رجل سعيد جدا. وكتب إلى أم شابة يقول: إن أجمل أسلوب في الحياة يمكن أن يوجد هو أسلوب الأسرة، فما من شيء يندمج معنا بأشد وأثبت من أسرتنا وأبنائنا. ولكن أنا الذي يتكلم على الأسرة والأبناء. سيدتي، أرثي لأولئك الذين يحرمهم قدرهم القاسي من هذه السعادة، أرثي لهم إن كانوا عاثري الحظ فقط، ومزيدا من الرثاء لهم إن كانوا مذنبين. وكان الشتاء الذي قضته الأسرة في مكان شاقا في بيت ريفي يقع في مهب الرياح كلها، والتمست تريز منه الرحيل إلى باريس. وهكذا استأنف الزوجان أسفارهما الطويلة في 10 من إبريل من عام 1770، وأنفقا شهرا لطيفا في ليون، حيث مثلت أوبريت روسو عراف القرية جزءا من احتفال أقيم تكريما له، ثم سافرا في مراحل بطيئة مخترقين ديجون ومونبار، ثم بلغ باريس في خاتمة المطاف في 24 من يونيو من عام 1770، وأقام في الطابق الرابع من نزله القديم في الوتيل سانسبري بشارع بلاتريير، واسمه الآن شارع جان جاك روسو، في حي من أشد أحياء المدينة ضجيجة. وعاش عيشة متواضعة هادئة، يتكسب بنسخ الموسيقى ويدرس علم النبات. فلما ذاع أنه يقيم في باريس خف لزيارته قدام الأصدقاء ومريدوه الجدد، الأمير لين الذي عرض عليه بيتا في ضيعة قرب بروكسل، وجلوك الذي جاء ليناقش الموسيقى معه، وجوستاف ولي عهد السويد، وشباب المؤلفين أمثال جان جوزيف دوزو وجاك هنري برناردان. وفي عام 1777 نال ما اشتهاه فولتير ولم ينل، وهو زيارة من الإمبراطور يوزيف الثاني. ورد إليه تصريح الدخول إلى دار الأوبرا مجانا، فكان يختلف إليها من حين لحين ليسمع جلوك على الأخص. ووصفه برناردان في هذه الحقبة، وكان الآن في 60، بأنه رقيق البدن متناسب الأعضاء، وله جبين عال وعينان متقدتان، وفي غضون الجبين حزن عميق ومرح حاد بل كاون. وقد استفزه للعودة إلى القلم رغم وعده في عام 1762 بالكف عن التأليف اتصال هجوم أعدائه عليه، وكان في سبيل الرد عليهم وعلى كل ما دار حوله من شائعات معادية في باريس وجنيف. قد اطلع بكتابه الاعترافات في عام 1765، ومن ثم أتم الكتاب الآن في نوفمبر من عام 1770. ومع أن روسو كان حتى ذلك الحين عازفا عن نشره كاملا، إلا أنه صمم على أن تطلع باريس على أجزائه المتصلة بهذه الهجمات. وقال عن اعترافاته: لقد كتبت الحقيقة، فإذا سمع أي شخص أشياء مناقضة لما قررته الآن حتى إذا ثبتت 1000 مرة فهو لم يسمع سوى تشهير وافتراء، وإذا رفض بتاتا أن يمحصها ويراجعها معي وأنا حي فهو ليس صديقا للعدالة أو الحق. أما عن نفسي فإني أعلنها صريحة دون أدنى خوف أن كل من دقق النظر في بعيني، طبعي وخلقي وسلوكي وميولي ولذاتي وعاداتي، حتى يغير قراءة كتبي ثم حكم علي بأنني رجل غير شريف إنما يستحق أن يشنق. والذين استمعوا إلي استنتجوا من شدة انفعاله أن عقله يوشك أن يختلط، وقال دوزو أن شكوك روسو واتهاماته لا تليق بجانجاك الرجل السمح الفاضل، فكان هذا النقد نهاية صداقتهما. وحمل غيره من المستمعين أصداء هذه القراءات إلى صالونات باريس، وأحس بعض ذوي النفوس الحساسة أن روسو قد افترى عليهم، وكتبت مدام دوبنيه إلى مفتش عام الشرطة تقول: يجب أن أحيطك علما مرة أخرى بأن الشخص الذي حدثتك عنه صباح أمس قد قرأ كتابه على السادة دورا وبيزي ودوزو، ومادام يستخدم هؤلاء الرجال ليأتمنهم على القذف والتشهير فإن لك الحق في أن تحيطه برأيك في هذا الأمر. ويخيل إلي أنه ينبغي أن تكلمه بما يكفي من التلطف حتى لا يشكو، ولكن بحزم بثنيه عن العودة إلى خطأه، فإذا حصلت على كلمة شرف منه فإني أعتقد أنه لن يحنث بها، معذرة ألف مرة، ولكن سلامي النفسي كان في خطر. وطلبت الشرطة إلى روسو أن يكف عن قراءاته فوافق، وخلص إلى أنه لم يستطع قط أن يظفر بالاستماع المنصف إليه في حياته، وأعان شعور الإحباط هذا على اختلاط عقله. وبعد عام 1772 أغلق بابه دون الزوار كافة تقريبا عدا برناردان دو سان بيير، وكان في جولاته منفردا يخامره الظن بأن كل من يمر به تقريبا عدو له. وفيما عدا أشباح العداء هذا فإنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة، فاكتتب رغم مقاومة فولتير في المال المجموع لإقامة تمثال له. وحين أرسل إليه أحد الآباء الروحيين كراسة تندد بفولتير، وبخ الكاتب قائلا: لا ريب في أن فولتير رجل رديء وليس في نيتي أن أثني عليه، ولكنه قال وفعل أشياء طيبة كثيرة جدا، حيث ينبغي أن نرخي الستار على أخطائه. وحين كان يصرف فكره عن المؤامرة التي يتخيلها من حوله، كان في استطاعته أن يكتب بوضوح كالعهد به من قبل وبروح مدهشة من المحافظة والواقعية. وقد رأينا كيف التمس المؤتمر البولندي المنعقد عام 1769 اقتراحاته بشأن دستور جديد، وقد بدأ كتابه آراء حول حكومة بولندا في أكتوبر من عام 1771، وانتهى منه في أبريل من عام 1772. وأول انطباعاتنا عنه أنه يخرق جميع المبادئ التي دافع عنها من قبل دفاعا مشبوبا، فإذا أعدنا قراءته في شيخوختنا كان عزاء لنا أن نرى أن روسو قد بلغ الستين يمكن أن يشيخ هو أيضا وأن ينضج كما يحب الشيوخ أن يقولوا. فالرجل الذي صرخ قائلا: ولد الإنسان حرا وهو في كل مكان يرسف في الأغلال، هذا الرجل بعينه نبه الآن البولنديين الذين حكم عليهم حق النقد المطلق بالفوضى إلى أن الحرية امتحان عسير، كما أنها عطية إلهية، وأنها تحتاج إلى مجاهدة للنفس أشق كثيرا من طاعة الأوامر الخارجية. قال: إن الحرية طعام قوي، ولكنه طعام يحتاج إلى هضم متين. إنني أضحك من تلك الشعوب المنحطة التي تثور لمجرد كلمة من متآمر دساس، والتي تجرؤ على التحدث عن الحرية وهي تجهل كل الجهل ما تعنيه، والتي تتصور أنه لكي يتحرر الإنسان يكفي أن يكون ثائرا متمردا. أيتها الحرية المقدسة السامية، ليت هؤلاء المساكين يعرفونك حق المعرفة، ليتهم يتعلمون أي ثمن يبذل للظفر بك ولصيانتك، وليت في الإمكان تعليمهم أن قوانينك أشد صرامة من نير الطغاة الثقيل. لقد علمت الحياة ومونتسكييه روسو أن مناقشات مثل عقده الاجتماعي إنما هي أحلام تهوم في الفراغ ونظريات مجردة لا ترتكز على الواقع. لذلك سلم الآن بأن جميع الدول تضرب جذورها في التاريخ والظروف، وأن مصيرها الفناء إن هي قطعت جذورها دون تمييز. ومن ثم فقد نصح البولنديين بألا يدخلوا تغييرات فجائية على دستورهم، وبأن يحتفظوا بملكهم المنتخب على أن يقيدوا حق النقد المطلق وبالكاثوليكية دينا رسميا للدولة، مع تطوير نظام تعليمي يستقل. وقد بدت له بولندا بحال مواصلاتها ووسائل نقلها الراهنة أوسع من أن تحكم من مركز واحد، فمن الخير إذن تقسيمها إلى 3 دول تتحد فقط في الاتصالات المشتركة والشؤون الخارجية. ومن عجب أن الرجل الذي ندد من قبل بالملكية الخاصة أصلا لكل الشرور كرس الآن الإقطاعية البولندية، واقترح فرض الضرائب على جميع الأراضي على أن تترك حقوق الملكية الراهنة دون مساس بها، ثم أعرب عن أمله في أن تلغى الأقنان يوما ما، ولكنه لم يدعو إلى إنهائها في وقت قريب، فهذا في رأيه يجب أن يؤجل إلى أن يتاح للأقنان مزيد من التعليم. وقد أكد أن كل شيء رهن بنشر التعليم، وتعزيز الحرية بأسرع من تعزيز الذكاء والأخلاق معناه فتح الباب على مصراعي للفوضى وتقسيم البلاد. غير أن التقسيم تم قبل أن يتمكن روسو من إنهاء مقاله، فالسياسة العملية تجاهلت تشريعه الفلسفي في بولندا كما تجاهلته في كورسيكا، وقد شارك هذا الإحباط المزدوج في تكدير سنيه الأخيرة، وزاد من حدة احتقاره لجماعة الفلاسفة الذين أثنوا من قبل على أولئك الحكام فريدريك الثاني وكاترين الثانية ويوزيف الثاني الذين يقطعون الآن أوصال بولندا، وامتدحوهم باعتبارهم حكاما مستبدين مستنيرين وملوكا فلاسفة. وفي عام 1772 بدأ محاولة أخرى للرد على خصومه، وسمى الكتاب حوارات روسو يحاكم جان جاك، وقد عكف على هذا الكتاب الذي بلغت صفحاته 450 على فترات متقطعة على مدى 4 سنوات. وكان الظلام يغشى عقله أكثر فأكثر كلما مضى فيه، وقد رجت المقدمة القارئ أن يقرأ الحوارات 3 قراءة دقيقة شاملة. انظر إلى هذا التفضل الذي يطلبه منك قلب أثقله الحزن على أنه دين إنصاف تفرضه السماء عليك. وقد اعترف بما يشوب الكتاب من إسهاب مفرط وتكرار وحشو وفوضى، غير أن مؤامرة اتصلت 15 عاما فيما زعم للنيل من سمعته، ولابد أن يبرئ نفسه قبل أن يموت. وقد نفى وجود أي تضارب بين فردية الأحاديث وجماعية العقد الاجتماعي، وذكر قراءة أنه لم يرغب قط في أن يقضي على العلوم والفنون ويرتد إلى الهمجية، ووصف مؤلفاته لسيما جولي وإيميل بأنها غنية في الفضيلة والحنان، وتساءل كيف يمكن أن يؤلف مثل هذه الكتب فاسق أنهكه المرض كما صوره المنتقصون من قدره، واتهم أعداءه بأنهم أحرقوا دمية تصوره، وشك من أنهم حتى الآن يراقبون كل زواره ويحرضون جيرانه على إهانته. ثم كرر قصة ميلاده وأسرته وصباه، ووصف رقة خلقه ونزاهته، ولكنه اعترف بما فيه من كسل وميل إلى أحلام اليقظة ونزوع إلى أن يخلق في جولاته منفردا عالما وهميا يستطيع أن يسعد فيه ولو للحظة، وعزى نفسه بهذه النبوءة. أنا، هكذا يقول، أنا واثق من أنه سيأتي يوم يبارك فيه الناس الطيبون الشرفاء ذكراي ويبكون على مصيري. ثم أضاف إلى الحوار الأخير فصلا عنوانه تاريخ هذا الكتاب، ذكر فيه كيف أنه لكي يلفت نظر باريس وفرساي لكتابه اعتزم أن يودع نسخة من المخطوط موجهة إلى العناية الإلهية على المذبح الأعلى في كاتدرائية نوتردام. وقد حاول هذا في 24 من فبراير من عام 1776، فلما وجد المذبح مسدودا بدربزين حاول الدخول إليه من جانبيه، فلما وجدهما مقفلين أصابه دوار وخرج عدوا من الكنيسة، وراح يضرب على غير هدى ساعات في الشوارع في شبه هذيان قبل أن يبلغ مسكنه. ثم كتب نداء إلى الشعب الفرنسي عنوانه إلى جميع الفرنسيين الذين ما زالوا يعشقون العدل والحق، ونسخ صورا منه على إعلانات وزعها على المارة في الشوارع. وقد رفضه العديد منهم قائلين إنه ليس موجها إليهم، فأقلع عن محاولاته واستسلم للهزيمة. وهدأت الآن ثائرته بعد أن راض نفسه على الإذعان، وكتب في هذه الفترة من 1777 إلى 1778 أجمل كتبه أحلام جواب منفرد، فروى كيف أن أهل موتي رفضوه وحصبوا بيته، وكيف اعتكف في بيته وهناك وجد السعادة، ثم راح بعد أن استرجع ذكرى تلك الخلوة يصور المياه الهادئة والجداول المتدفقة والجزيرة تغطيها الخضرة والسماء الكثيرة الصور والأشكال، وقد عزف على نغمة رومانسية جديدة بإشارته إلى أن الروح المتأملة قد تجد دائما في الطبيعة شيئا يستجيب لمزاجها. ونحن نسأل أنفسنا حين نقرأ تلك الصفحات، أيستطيع رجل نصف مجنون أن يكتب بهذا الإتقان وبهذا الوضوح وأحيانا بهذا الهدوء والصفاء؟ ولكن الشكاوى القديمة تعود إلى الظهور، وينوح رسو من جديد لأنه نبذ أطفاله، وأنه لم يؤت الشجاعة البسيطة التي تمكنه من تربية أبنائه، وقد رأى طفلا يلعب فعاد إلى حجرته وبكى وكفر عن ذنبه. في تلك السنين الأخيرة التي قضاها في باريس كان ينظر بعين الحسد إلى ذلك الإيمان الديني الذي سما بحياة العامة من الناس المحيطين به إلى مسرحية من الموت والبعث، وكان أحيانا يختلف إلى خدمات الصلاة الكاثوليكية، وقد زار ديرا وسمع الرهبان يتلون ابتهالا فقال ما أسعد الإنسان الذي يستطيع أن يؤمن. إنه لم يستطع أن يؤمن، ولكنه حاول أن يسلك كمسيحي يتصدق ويتفقد المرضى ويواسيهم، وقد قرأ وكتب حواشية على كتاب توماس الاقتداء بالمسيح. ثم خف إحساسه بالمرارة في نفسه بدنو أجله، وحين وصل فولتير إلى باريس انهالت عليه أسباب التكريم، شعر رسو بالغيرة منه ولكنه تكلم بخير عن عدوه القديم، ووبخ أحد معارفه الذي سخر من تتويج فولتير في التياتر الفرنسي، فقال: كيف تجرؤ على السخرية من التكريم الذي بذل لفولتير في الهيكل الذي هو ربه وبيد الكهان الذين ظلوا 50 سنة يعيشون على روائعه؟ ولما سمع بأن فولتير يحتضر قال متنبئا: كانت حياتان مرتبطتين الواحدة بالأخرى، ولن يطول عمري بعده. وحين بدأ ربيع عام 1778 يزهر، طلب بيتا في الريف، فدعاه الماركيز ريني دي جيراردان ليسكن كوخا على مقربة من قصره الريفي في أرمينونفيل على نحو 30 ميلا من باريس، وذهب إليه جانجاك والتريز في 20 مايو، وهناك راح يجمع العينات النباتية ويعلم النبات لابن الماركيز البالغ من العمر 10 سنين. وفي أول يوليو تعشى بشهية مع أسرة مضيفة، وفي صباح الغد أصيب بالنقطة ووقع على الأرض، فرفعته تريز إلى فراشه، ولكنه وقع منه واصطدم بالأرض المبلطة صدمة حادة أحدثت قطعا في رأسه، تدفق منه الدم، وصرخت تريز مستغيثة، فحضر الماركيز ووجد أن رسو قد فاضت روحه. ولحقته الافتراءات إلى النهاية، فأذاع جريم وغيره القصة التي زعمت أن رسو انتحر، وأضافت مدام دوستال فيما بعد أنه قتل نفسه حزنا حين اكتشف خيانة تريز. وفاقت هذه القصة غيرها قسوة، لأن تعقيب تريز عقب موته بقليل كشف عن حبها له. قالت: إن لم يكن زوجي قديسا فمن يستطيع أن يكون؟ ووصف غير ذلك من الشائعات رسو بأنه مات مجنونا، ولكن كل الذين كانوا معه في أيامه الأخيرة تلك وصفوه بالهدوء والصفاء. وفي 4 يوليو من عام 1778 ووري الثرى في جزيرة الحور في بركة صغيرة على ضيعة جيراردان. وظلت جزيرة الحور هذه طويلا كعبة يحج إليها الأتقياء، فأمها المجتمع العصري كله حتى الملكة للصلاة على قبر روسو. وفي 11 أكتوبر من عام 1794 نقل رفاته إلى البانتيون، حيث ثوى جوار رفات فولتير. ومن ذلك المرفأ الذي نعم فيه بسلام الجوار نهضت روحاهما لتجددا حربهما في سبيل الثورة وفرنسا والإنسان الغربي. وهكذا ننتهي كما بدأنا بالتأمل المعزز بالدليل الآن في ذلك الأثر الذي لا يصدق، والذي خلفه روسو في أدب القرن الذي بدأ بموته، وفي فلسفته ودينه وأخلاقه وعاداته وفنه وسياسته. والكثير مما كتب يبدو اليوم أن فيه غلوا أو إسرافا في العاطفة أو سخفا، والاعترافات وأحلام اليقظة فقط هما اللذان يحركان مشاعرنا. ولكن حتى الأمس كانت كل كلمة من كلماته تسمع في ميدان أو آخر من ميادين الفكر الأوروبي أو الأمريكي. إن روسو كما قالت مدام دوستال لم يخترع شيئا، ولكنه أشعل النار في كل شيء. فأول شيء بالطبع هو أنه كان بمكانة الأم من الحركة الرومانتيكية، وقد رأينا غيره كثيرين يبذرون بذرتها، تومسون وكولينز وغري وريتشاردسون، والمسيحية ذاتها التي يعد لاهوتها وفنها أعجب ضروب الرومانس قاطبة. ولكن روسو أنضج البذار في مستنبت عواطفه الدافئ، وأسلم لنا الثمرة مكتملة النمو خصبة منذ مولدها في الأحاديث والعقد الاجتماعي وإيميل والاعترافات. ولكن ما الذي سنعنيه بالحركة الرومانتيكية؟ تمرد الوجدان على الفكر، والغريزة على العقل، والعاطفة على الحكم، والذات على الموضوع، والنزعة الذاتية على الموضوعية، والوحدة على التجمع، والخيال على الواقع، والخرافة والأسطورة على التاريخ، والدين على العلم، والتصوف على الشعائر، والشعر والنثر الشعري على النثر والشعري، والفن القوطي المحدث على الكلاسيكي المحدث، والأنثوي على الرجولي، والحب الرومانسي على زواج المصلحة، والطبيعة والطبيعي على المدنية والتكلف، والتعبير العاطفي على الضوابط العرفية، والحرية الفردية على النظام الاجتماعي، وتمرد الشباب على السلطة، والديمقراطية على الأرستقراطية، والإنسان في مواجهة الدولة، وباختصار تمرد القرن 19 على 18. هذه كلها أمواج للمد الرومانتيكي العظيم الذي اكتسح أوروبا فيما بين روسو وداروين. ولقد وجد كل من هذه العناصر تقريبا في روسو تعبيرا وتأييدا، ووجد بعض الدعم في حاجات العصر وروحه، ذلك أن فرنسا كانت قد ملت الفكر الكلاسيكي والانضباط الأرستقراطي، فأتاح تمجيد روسو للوجدان تحررا للغرائز المكبوتة والعاطفة المكظومة والأفراد والطبقات المظلومة، وأصبحت الاعترافات كتاب الوجدان المقدس، كما كانت الموسوعة العهد الجديد لعصر العقل. ولا يعني هذا أن روسو رفض العقل، فهو على العكس وصفه بأنه عطية إلهية وقبله حكما نهائيا، ولكنه أحس أن نوره البارد في حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة، وأصبحت الحساسية شعار النساء والرجال، وتعلم النساء الإغماء والرجال البكاء بأسرع من ذي قبل، وتذبذبوا بين الفرح والحزن ومزجوا الاثنين في دموعهم. وقد بدأت الثورة الروسوية على صدور الأمهات، هتيك الصدور التي آن الآن أوان تحريرها من عقال المشدات، على أن هذا الجانب من الثورة كان أصعب جوانبها، ولم يعقد له النصر إلا بعد أكثر من قرن تراوح فيه الحبس والإفراج. وبعد نشر إيميل أرضعت الأمهات الفرنسيات أطفالهن حتى في دار الأوبرا وفيما بين الألحان، وأطلق الطفل من سجن أقمطته، وقام أبواه على تربيته بأنفسهم، فإذا التحق بالمدرسة حظي بالتعليم على طريقة روسو في سويسرا أكثر منه في فرنسا. ولما كانت النظرة للإنسان الآن تعده خيرا بطبيعته، فإن التلميذ وجب أن ينظر إليه لا على أنه عفريت صم شاكس، بل ملاك رغباته هي صوت الله، ولم تعد حواسه تدان لأنها أدوات الشيطان، بل تعد أبوابا للخبرات المنيرة ولمئات المباهج البريئة. ووفقا للنظرة الجديدة لا تعود حجرات الدرس سجونا، أما التعليم فيجب أن يجعل طبيعيا وسارا بتفتيح حب الاستطلاع والقوى الفطرية وتشجيعها، وأما حشو الذاكرة بالحقائق وخنق الفكر بالعقائد القطعية فيجب أن يحل محلهما التدريب على فنون الإدراك الحسي والحساب والتفكير، ويجب أن يتعلم الأطفال من الأشياء لا من الكتب كلما أمكن، من النبات في الحقل والصخور في التربة والغيوم والنجوم في السماء. وقد حفز التحمس لأفكار روسو التربوية بستالوتزي ولافاتير في سويسرا، وبازدوف في ألمانيا، وجون ديوي في أمريكا. والتربية التقدمية هي جزء من تراث روسو، وقد أنشأ فريدريش فرابل نظام رياض الأطفال في ألمانيا، ومنها انتشر في العالم الغربي طولا وعرضا. ثم أدركت الفن نفحة من الإلهام الروسوي، فقد أثر تمجيد الطفولة في جروز ومدام فيجي لبرون، وعكست لوحات الفنانين من المدرسة السابقة للرفائليين في انجلترا تمجيد العاطفة والغموض. وأعمق من هذا أثر روسو في الأخلاق والسلوك، فطرأ المزيد من دفء الصداقة ووفائها ومن التضحيات والاهتمامات المتبادلة، واقتنص الحب الرومانسي الأدب وشق طريقه إلى الحياة. واستطاع الأزواج الآن أن يحبوا زوجاتهم دون هزء بالتقاليد، واستطاع الأباء أن يحبوا أبناءهم وأصلح ما فسد من الأسرة. كان الناس يغضون عن الخيانة الزوجية، أما روسو فقد جرأ على اعتبارها جريمة. صحيح أنها استمرت، ولكنها لم تعد أمرا لا غنى عنه، وحل محل الإعجاب الأعمى بالمحظيات الشفقة على المومسات، وقاوم احتقار العرف طغيان الإتيكيت، وارتفعت سمعة الفضائل البرجوازية كالاجتهاد والاقتصاد وبساطة العادات واللباس. وعما قليل ستطيل فرنسا الكيلوت السراويل القصيرة إلى سراويل طويلة، وتصبح سان كيلوت متطرفة في زيها كما هي في سياستها. وقد ساهم روسو مع البستنة الإنجليزية في تغيير الحدائق الفرنسية من رتابة طراز النهضة إلى المنحنيات الرومانتيكية والأركان الفجائية، وأحيانا إلى فوضى برية وطبيعة. وانطلق الرجال والنساء من المدينة إلى الريف، وزاوجوا بين حالات الطبيعة وحالاتهم النفسية، وتسلق الرجال الجبال، والتمس الرجل منهم الوحدة. استسلم الأدب بجملته تقريبا لروسو والموجة الرومانتيكية، فغمر جيتا بطله فوتر في فيض من الحب والطبيعة والعبرات في عام 1774، وجعل بطله فاوست يختزل نصف روسو في كلمات ثلاث: الوجدان هو الكل. قال في عام 1787 مسترجعا ذكرياته: كان لكتاب إميل وما حوى من عواطف تأثير شامل على العقل المثقف. وأكد شيلر التمرد على القانون في اللصوص في عام 1781، وحي روسو محررا وشهيدا، وقارن بينه وبين سقراط. وصح هيردر في مرحلة مماثلة من مراحل تطوره: تعال يا روسو وكن لي مرشدا. وأعانت بلاغة روسو على تحرير الشعر والمسرحية الفرنسيين من القواعد القديمة وتقليد كورني وراسين وقيود الأسلوب الكلاسيكي الصارمة. وقد أبدع برناردان دو سان بيير، وهو تلميذ متحمس لروسو، رائعة رومانسية في بول وفيرجيني في عام 1784. وانتصر تأثير جان جاك الأدبي بعد الفاصل النابليوني في أشخاص شاتوبريان ولامارتين وفيني وهيغو وغوتيه وجورج ساند. وقد أنجب هذا التأثير جيلا من الاعترافات وأحلام اليقظة وقصص العاطفة أو الغرام، وحبذا تصور العبقرية على أنها فطرية لا تعرف قانونا، وأنها القاهرة للتقليد والتقييد. فحرك في إيطاليا ليوباردي، وفي روسيا بوشكين وتولستوي، وفي إنجلترا ووردسورث وكوليريدج وبايرون وشيلي وكيتس. والواقع أن روسو كان قد أعرب من قبل في رسالة وجهها عام 1751 إلى بورد عن احتقاره للفلسفة، وأقام احتقاره هذا على عجز العقل في زعمه عن تعليم الفضيلة للناس، فالعقل يبدو أنه بغير حس أخلاقي، وهو يناضل للدفاع عن أي رغبة مهما كانت فاسدة. إذن فالحاجة إلى شيء آخر، إلى وعي فطري بالصواب والخطأ، وحتى هذا الوعي لابد من أن يدفئه الوجدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة وأن ينجب رجلا فاضلا لا آلة حسابية ماهرة. وهذا بالطبع كلام قاله بيسكال من قبل، ولكن بيسكال كان قد رفضه فولتير. وفي ألمانيا كانت عقلانية فولف في صعود في الجامعات، وحين أصبح إيمانويل كانت أستاذا في كونغسبرغ كان قد اقتنع بما قاله هيوم وجماعة الفلاسفة الفرنسيين من أن العقل وحده لا يمكنه أن يقدم الدفاع الكافي حتى عن أساسيات اللاهوت المسيحي. ولكنه وجد في روسو سبيلا لإنقاذ تلك الأساسيات، هي أن تنكر مفعول العقل في العالم فوق الحسي، وتؤكد استقلال الفكر وأولوية الإرادة والقوة المطلقة للضمير الفطري، وتستنبط حرية الإرادة وخلود النفس ووجود الله من شعور الإنسان بالتزام غير مشروط بالقانون الأخلاقي. وقد أقر كانت بدينه لروسو، وعلق صورته على جدار مكتبه، ونادى به نيوتن للعالم الأخلاقي. وشعر ألمان آخرون بروح روسو تتقمصهم، ياكوبي في فلسفة الوجدان، شلايتر في تصوفه الدقيق النسيج، وشوبنهاور في تمجيده للإرادة. وتاريخ الفلسفة منذ كانت صراع بين روسو وفولتير. الدين فقد بدأ بتحريم روسو، ثم انتقل إلى استخدامه منقذا له، وأجمع القادة البروتستانت والكاثوليك على تكفيره. ومع ذلك فحتى في حياة روسو وجد نفر من رجال الدين والعلمانيين راحة وعزاء حين سمعوا سافوا قد قبل بتحمس العقائد الجوهرية للمسيحية، وأنه نصح الشكاك بأن يثوبوا إلى إيمانهم الأصيل. وحين فر روسو من سويسرا عام 1765 رحب به أسقف ستراسبورغ. وبعد أن عاد من إنجلترا وجد بعض الكاثوليك الفرنسيين يستشهدون بأقواله شاكرين في ردهم على غير المؤمنين، وتراودهم الآمال في هدايته الظافرة. وقد حاول منظرو الثورة الفرنسية إقامة أخلاقية مستقلة عن العقائد الدينية، على أن روبسبيير في اقتدائه بروسو أقلع عن هذه المحاولة لفشلها، والتمس قوة تأييد المعتقدات الدينية في صيانة النظام الأخلاقي والمضمون الاجتماعي. وأدان جماعة الفلاسفة لأنهم رفضوا الله وأبقوا على الملوك. أما روسو في رأي روبسبيير فقد ارتفع فوق هامات هؤلاء الجبناء، وهاجم جميع الملوك بشجاعة، وجاهر بالدفاع عن الله والخلود. وفي عام 1793 بلغ تراث فولتير وروسو المتنافسان مرحلة الحسم في الصراع بين جاك ريني وروبسبيير. فأما جاك ريني أحد قادة كومون باريس، فقد اتبع العقلانية الفولتيرية، وشجع انتهاك حرمات الكنائس، وأقام العبادة العلنية لآلهة العقل في عام 1793. وأما روبسبيير فكان قد رأى روسو أثناء مقام هذا الفيلسوف آخر مرة في باريس، وقال مناجيا جان جاك: إيه أيها القديس، لقد تطلعت إلى محياك المهيب، وفهمت كل أحزان حياة نبيلة كرست نفسها لعبادة الحق. حين تقلد روبسبيير زمام السلطة، أقنع المؤتمر الوطني بتبني إعلان الإيمان الذي دان به قسيس سافوا دينا رسميا للأمة الفرنسية. وفي شهر مايو من عام 1794 افتتح مهرجان الكائن الأعظم إحياء لذكرى روسو. وحين أرسل جاك ريني وغيره إلى الجيلوتين بتهمة الإلحاد، شعر بأنه يتبع نصائح روسو بحذافيرها، ووافق نابليون روبسبيير على الحاجة إلى الدين، وأعاد وضع الحكومة الفرنسية في جانب الله في عام 1802. ثم أعيدت الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة بعودة الملكية البربونية الفرنسية في عام 1814، وكسبت أقلام شاتوبريان ولامارتين. ولكن الإيمان القديم اتكأ الآن أكثر فأكثر على حقوق الوجدان، فحارب فولتير وديديرو بيسكال ورسو، وازدهرت من جديد تلك المسيحية التي بدت محتضرة في عام 1760 في إنجلترا الفيكتورية وفرنسا في عهد عودة الملكية. ونحن الآن فقط من الناحية السياسية نخرج من عصر روسو، وأول علامة على تأثيره السياسي كانت في موجة التعاطف العام الذي أيد المعونة الفرنسية الفعالة للثورة الفرنسية. وقد اقتبس جيفرسون إعلان الاستقلال من روسو كما اقتبسه من لوك ومونتسكي، واستوعب الكثير من كل من فولتير وروسو حين كان سفيرا لدى فرنسا من عام 1785 إلى عام 1789. وردد صدى جان جاك في افتراضه أن هنود أمريكا الشمالية يتمتعون في جملتهم بقدر من السعادة يفوق بمراحل أولئك الذين يعيشون في ظل الحكومات الأوروبية. وقد رفع نجاح الثورة الأمريكية مكانة فلسفة روسو السياسية. وتزعم مادام دوستال أن نابليون عزى الثورة الفرنسية إلى روسو أكثر من أي كاتب آخر. وقد ذهب إدموند بيرك إلى أن في الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية من عام 1789 إلى عام 1791 خلافا كبيرا بين زعمائهم على أيهم أقرب شبها بروسو، والحق أنهم جميعا يشبهونه، فإياه يدرسون وإياه يتأملون وإليه يرجعون في كل الوقت الذي يستطيعون اقتناصه من شرورهم المجهدة نهارا أو فجورهم وعربدتهم ليلا. فروسو هو كاهن كتابهم المقدس، وله يقيمون أول تماثيلهم. وفي عام 1799 استعاد مالي دوبا إلى الأذهان أن روسو كان له قراء من الطبقتين الوسطى والدنيا أكثر 100 مرة مما لفولتير، فهو وحده الذي لقح الفرنسيين بعقيدة سيادة الشعب. ومن الصعب ذكر ثوري واحد لم ينتشي بهذه النظريات الفوضوية ولم يشتعل بغيرة تحقيقها. وقد سمعت مارا في عام 1788 يقرأ العقد الاجتماعي ويعلق عليه في الشوارع العامة، فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق. واستشهد الخطباء في طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو في التبشير بسيادة الشعب، وبعض الفضل في استطاعة الثورة أن تعيش عقدا من الزمان رغم خصومها. وشططها راجع إلى الترحيب العارم الذي لقيته هذه العقيدة. وقد اتصل تأثير روسو في السياسة طوال تقلبات الثورات والرجعية، وبسبب تناقضاته وبسبب القوة والحماسة اللتين بشر بهما بهذه التناقضات. وجد فيه الفوضويون والاشتراكيون على السواء نبيا وقديسا، ذلك لأن كلتا الدعوتين المتعارضتين وجدتا غذاء في إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء. وقد ألهمت النزعة الفردية التي اتسمت بها أول الأحاديث ورفضه المدينة، ألهمت الثوار من جودوين وشيلي إلى تولستوي وإدوارد كاربنتر. قال تولستوي: كنت وأنا في 15 أحيط عنقي بميدالية عليها صورة روسو بدلا من الصليب المعتاد. وقد وفرت عقيدة المساواة التي بشر بها ثاني الأحاديث موضوعا أساسيا لضروب منوعة من النظرية الاشتراكية من جراكوس، بابوف وشارل فوريه وكارل ماركس إلى نيكولاي لينين. ويقول جوستاف لانسون: كان كل تقدم أحرز طوال قرن من الزمان في الديمقراطية والمساواة وحق التصويت للجميع وكل دعاوى الأحزاب المتطرفة التي قد تكون موجة المستقبل والحرب على الثراء والملكية وكل الحركات المحرضة للجماهير الكادحة المعانية، كل أولئك من بعض النواحي من عمل روسو. إنه لم يخاطب المثقفين والكبار بالمنطق والحجة، بل تكلم إلى الشعب كله بشعور وحماسة في لغة يستطيعون فهمها، وكانت حرارة بيانه في السياسة كما في الأدب أقوى من سلطان قلم فولتير.